صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد وأنه من الشرك. والرياء مأخوذ من رؤية العين، من الرؤية، وهو أن يزيد العامل في عمله صفة لأجل من يراه، إما إطالة وإما تحسين أو ما أشبه ذلك. وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شرك. ولما كان الإخلاص، إخلاص العمل، شرط في قبوله، أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، لأنه من تفسير لا إله إلا الله كما سبق، ولأن الرياء أيضا مخوف على الصالحين كما في الحديث الذي سيأتي. فذكر الأدلة على هذا من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون الحرص الشديد على سلامة عملهم من شوائب الرياء، ومن الرياء السمعة، لأن الرياء للشيء الذي يرى، والسمعة للشيء الذي يسمع كالقراءة والذكر وما أشبه ذلك. لهذا كانوا حريصين جدا على أن يكون عملهم خالصا لله جل وعلا، وليس بحظوظ النفوس فيه شيء، وكذلك للدنيا، حتى إنهم كانوا ينكرون الأشياء التي قد تكون من غير اختيار الإنسان. فقد جاء عن الحسن وغيره أنه كان يكره كراهة شديدة الأثر الذي يكون في جبهة الإنسان من أثر السجود، ويقول: إن الصحابة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن لهم ذلك، خشية أن يكون هذا لأجل أن يرى الإنسان ويثنى عليه في ذلك. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا رق قلبه ودمعت عينه يخفي ذلك أشد الإخفاء، ويوري أن هذا من أثر الزكام، ويقول: إن الزكام على الشيخ شديد، وإذا غلبه الأمر قام من المجلس. وكذلك محمد بن واسع رحمه الله بكى عنده إنسان فقال: اتق الله، إن كان هذا خوفا من الله فقد شهرت نفسك، وإن كان لأمر آخر فسوف يحاسبك الله. وقد مر معنا قصة حسين بن عبد الرحمن حينما سأله ابن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لددت. فقوله لم أكن في صلاة خشي أن الذي يسمع قوله أنه رأى هذا الكوكب الذي انقض في الليل أنه قام يصلي أو يتعبد، فنفى ذلك عن نفسه. وهذا كثير جدا في أخبار السلف وآثارهم وأعمالهم، حتى ذكروا أن أحدهم يصيبه المرض ويبقى 20 سنة مريضا لا تدري زوجته عنه، لأنه يريد أن يتوافر أجره عند الله جل وعلا، ولا يكون للذكر أو الشكاية نصيب منه. ومعلوم أن النفس تحب مدحة الناس وثناؤهم، وهذا يسمى الشهوة الخفية. وقد مثلا ترتاح النفس لذلك كثيرا، وربما صار الإنسان يؤول لنفسه حتى يتخلص من هذا الذي تميل إليه نفسه ويوجد المبررات له. فيجب أن يكون الإنسان متقيا لربه جل وعلا، وأن يكون رقيبا على نفسه. فمعلوم أن الأمور التي تظهر للناس، الأعمال التي تظهر للناس، إن من آفاتها هذه الآفة، هذا المرض الذي هو ملاحظة نظر الناس واستجلاب ثنائهم ومدحتهم، فيكون هذا من حظوظ النفوس. فلهذا عالج ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا شرك السرائر، وأنه الشرك الخفي، وأنه يخاف على الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف بمن دونهم؟ مما لا شك فيه أنه مخوف عليهم أكثر من ذلك. فلهذا نقول إن هذا الباب باب مهم يجب أن يعتنى به ويتفطن لمراد المؤلف في ذلك. فمراده أن يكون العمل صافيا خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من مرادات النفوس ولا من حظوظ الدنيا، وهذا هو الذي ينفع. وقد علم أن من شرط قبول العمل الإخلاص وموافقة السنة، وأن هذا في كل عمل، ولكن بعض الأعمال الخطر فيها أشد، مثل العلم والكلام وتعليم الناس، فربما يقصد الإنسان أن يثنى عليه في هذا ويقال إنه عالم أو إنه يحسن الكلام. وكذلك الصدقة، الأمور التي يتعدى نفعها إلى الناس، كما يقول المحققون من العلماء إن الإخلاص فيها عزيز، هذا يقوله أهل الجد وأهل العلم والتحقيق، فكيف بالضعف أمثالنا؟ فإنه يكون الشأن في حقيقة أمرهم أعظم وأخوف. فلهذا قول إنه يجب أن يعتنى بهذا الباب شد العناية، ويحرص الإنسان على أن يكون عمله لله وحده، ويتفطن لغوائل النفس وشهواتها الخفية حتى لا يفسد عمله. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قلنا وأن يدخل في هذا السمعة يعني الرياء، أن يسمع الإنسان مثلا بالشيء الذي إما الذكر وإما القراءة وإما تعلم العلم، ولكن لا يدخل في هذا كون الإنسان يحسن صوته بالقرآن ويزينه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والصحيح في معناه يتغنى، يحسن صوته فيه. ولحديث أبي موسى الأشعري حينما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وقد أوتي صوتا حسنا، فوقف يستمع له، فلما أصبح وغدا عليه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك إلى قراءتك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، والله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وزينته. فدل على أن تحسين الصوت في القرآن لا يدخل في هذا، ولكن يجب ألا يقصد مدحة الناس وثنائهم أو جلبهم إليه وتكثيرهم خلفه أو ما أشبه ذلك من الحظوظ من الأمور التي يكون فيها حظ للنفس، وإنما يقصد تأثير كلام الله جل وعلا في النفوس وإقبال الناس على استماعه، كل هذا مقصود. ويدخل في هذا إذا عمل الإنسان عملا في الخفاء ثم ذهب يحدث الناس به، فإن هذا يكون أيضا من السمعة، وربما أبطله هذا التحديث، يبطل العمل. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية ختمت بها سورة الكهف، فالله جل وعلا يقول لنبيه: قل لهؤلاء الذين أرسلت إليهم أنا بشر وليس عندي من علم الغيب شيء، وإنما هذا الذي أذكره لكم من قصة أصحاب الكهف وكذلك قصة الأنبياء كقصة موسى مع الخضر وذي القرنين وما أشبه ذلك، هذا شيء أوحاه الله إلي ولم أتي به من عند نفسي، إنما علمني الله إياه جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلي. وكل هذا يدل على أن إلهكم واحد، أما أنا فأنا بشر مثلكم، خلقت من ذكر وأنثى، وليس لي من الربوبية والملك ومشاركة الله جل وعلا في شيء من حقه شيء، إنما علي البلاغ، أبلغكم وأنذركم إن خالفتم ما جئت به. قل إنما أنا بشر مثلكم في البشرية والخلق وكذلك العبودية، أنا عبد لله جل وعلا. يوحى إلي، أقول تميز صلى الله عليه وسلم عنهم بالوحي الذي خصه الله جل وعلا به، والوحي خلاصته أن إلهكم إله واحد، وقد علموا أن ربهم هو الله ولم يختلفوا في ذلك، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في مواضع متعددة، وإنما وقع الشرك في عبادتهم لله جل وعلا، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره من المخلوقات. ف فجاء الوحي لإنذارهم عذاب الله إن استمروا على هذا الشرك، سواء في الدنيا كما عذب الذين قبلهم مما قصه الله جل وعلا عليهم، أو في الآخرة إن لم يتوبوا ويؤمنوا به. إنما إلهكم إله واحد فيجب أن تعبدوه، وقد علمتم أنه الخالق وحده، فاجعلوا العبادة له وحده. التأله والتعبد يجب أن يكون لهذا الإله الواحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يعلم أنه سوف يموت ويلاقي الله جل وعلا ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا، يعني يعمل بالعمل الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تكون عبادته خالصة لله جل وعلا وحده. فقوله أحد نكرة في سياق النهي تدل على العموم، فتعم الشرك في الأحجار والأشجار وفي الأنبياء والرسل والصالحين والملائكة والجن وغيرهم، فدل على أن الشرك جلية وخفية، كبيرة وصغيرة، منفي في هذه الآية، وأن من وقع فيه أنه خالف الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه. ثم نلاحظ قوله جل وعلا بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه، وليس الشرك بالرب وإن بالعبادة. ولهذا صارت الآية دليلا على أن الرياء داخل في الشرك، وأن من راء بعمله أن عمله حابط. قال عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى، يعني أن الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، معناه ولفظه من الله، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء كما اختاره البخاري رحمه الله وغيره، وهو يدل على أن كلام الله متنوع، وأنه ليس مقصورا على الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، وكلف العباد باتباعها، مع أن هذا من الوحي، والوحي قسمان، قسم كلامه الذي تحدى به الناس وتعبدهم بتلاوته وتولى حفظه وصار له أحكاما مذكورة في كتب الأدب وغيره، وقسم وحي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ينقسم إلى قسمين: شيء يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه يكون من عند الله، وهو الحديث النبوي، قسم يكون لفظه ومعناه من الله ولكن لم يتعبد الله جل وعلا بتلاوته ولم يتحدى أهل البيان والفصاحة بأن يأتوا بشيء مثله، وليس له أحكام القرآن، وهذا هو الحديث القدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كلمة أغنى تدل على التفضيل، ولكن هذه لا يلزم أن يكون الجانب المفضل عليه أن يكون له شيء من الغنى، وهذا يأتي كثيرا كما قال الله جل وعلا: الله خير أما يشركون. ومعلوم أنه لا موازنة بين الله جل وعلا وبين أصنامهم وشركائهم، وكذلك قوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإنه لا موازنة بين أهل الجنة، بين الجنة والنار، وهذا مثله. فقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك يعني أنه الغني عن كل عمل يكون فيه شيء لغيره، هذا المقصود. ومعنى ذلك أنه لا يقبله ولا يثيب عليه، لا يقبل العمل الذي صار معه فيه شريك، فيكون مردودا ويكون متروكا من الله جل وعلا لهذا الشريك الذي قصد مع الله جل وعلا. هذا هو معنى التفضيل هنا. لهذا قال: أنا أغنى الشرك عن الشرك يعني عن العمل الذي فيه شرك. يبين هذا آخر الحديث، وهو قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والضمير في قوله تركته يجوز أن يعود على العمل، يعني تركت العمل وذلك الشريك، وهذا هو الظاهر. ويجوز أن يعود على العامل، وهذا صعب. إذا عاد على العامل فهو أعظم، معنى ذلك أنه ترك العامل لأنه كأنه يسخر بالله جل وعلا ويهزأ به، كيف يجعل المخلوق الضعيف شريكا للغني بذاته عن كل ما سواه، جبار السماوات والأرض. فيكون من هذا القبيل، من هذا الوجه، يكون أعظم من الوجه الأول بكثير. وإذا ترك الإنسان فليس الأمر يقتصر على هذا العمل فقط، وقد يكون هذا سببا لخذلانه وعدم توفيقه للتوبة والخلوص من ورطات النفوس وشهواتها. وكذلك يكون عمله الذي يعمله على هذا النهج يعني غير موفق، فيكون الجزاء من جنس العمل، وهذه سنة الله جل وعلا، سنة الله في خلقه. وقوله وشركه، تركته وشركه يعني وشريكه، تركت ذلك العمل وذلك الشريك فهو له، والله غني عنه. يدل على هذا الأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا المعنى، وفيها أنه إذا كان يوم القيامة يقول لمن هذه صفته: اذهبوا لمن كنتم تشركونه فاطلبوا أجر عملكم. وذلك في ذلك اليوم يظهر الجزاء. ولهذا قال في الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه. والرجاء فسر هنا بالعلم اليقين، بالعلم اليقين، فليعمل عملا صالحا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالوحي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استدل بهذا على أن العمل الذي يتعبد به أنه لا بد أن يكون جاء به الوحي، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يؤخذ من هذا قاعدة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل يعمله يريد به ثواب الآخرة إلا أن يعلم أنه جاء به الرسول، فإذا لم يعلم يكون الأمر عليه محرما، لهذا بعضهم عبر عن هذه القاعدة بقوله: الأصل في العبادات التوقيف، أما المعاملات فهي بخلاف ذلك، لقول الله جل وعلا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذا يدل على أن المطعومات والمعاملات أنها على أصل الإباحة حتى يأتي المنع، بخلاف العبادة فإن أصلها المنع حتى يأتي الوحي بأنها مشروعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مثل هذه الآية بلفظة اللقاء: فمن كان يرجو لقاء ربه. وإن اللقاء فسر بالمعاينة، فكل لفظ لقاء في الكتاب والسنة يدل على رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، كما فسر أهل السنة هذه الألفاظ واستدلوا بها على أن الله يرى في عرصات القيامة في المواقف، وقد جاءت الأحاديث صريحة في ذلك، كما في حديث عدي المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هذا صريح في أنه يرى ويكلمه، وهذا كثير. فدلت الآية مع الحديث على أن الرياء شرك، ولكن الرياء يختلف. إن كان الباعث على العمل هو الرياء فهذا كما يقول ابن رجب رحمه الله: لا يكاد يصدر من المؤمن. وقوله لا يكاد يصدر من المؤمن يعني أن صدوره من المؤمن قليل، وإلا فقد يصدر. وهذا لا شك أنه يحبط العمل وأنه حابط. فإن كان الشرك الأصل العمل الباعث عليه خوف الله ورجاؤه وإرادة الآخرة يعني الثواب، ثواب الله، والهرب من عقابه، ثم طرأ الرياء عليه، فلا يخلو الأمر إما أن يقارنه إلى آخره. وهذا يقول: لا يشك مسلم في أن هذا العمل حابط، ولكن يكون الحبوط لهذا العمل فقط، أما شيء قبله يكون خالصا أو شيء بعده يكون خالصا فإنه لا يدخل فيها. أو يكون الرياء طرأ على جزء من هذا العمل، فإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون العمل متصل بعضه أوله بآخره، يعني عبارة عن شيء واحد كالصلاة مثل، فهي لا تتجزأ، أو يكون غير ذلك مثل الذكر والتلاوة وما أشبه ذلك. فالأول اختلف فيه: هل يكون حابطا محبطا للعمل لأنه قارن بعضه أو لا يكون؟ يقول: إن الأحاديث تدل على أنه يكون باطل، عموم الأحاديث تدل على أنه باطل كهذا الحديث الذي معنا. أما إذا طرأ عليه ثم دفعه عن نفسه واجتهد في ذلك فهذا لا يضره. هذا الذي يجب على الإنسان، إذا طرأ عليه شيء من ذلك فيجب أن يعلم أن الناس لا ينفعونه بشيء وأنهم لا يضرونه بشيء، وأن النافع الضار هو الله جل وعلا، فيجتهد بأن يكون عمله خالصا. فعلى هذا العمل يحتاج إلى تجديد النية دائما. قالوا عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين، يقوم الرجل فيصلي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الحديث عن أبي سعيد كما في المسند وغيره قال: كنا نتناوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل نخدمه، ولما قد ينوبه من أمور فيرسلنا في حاجاته. يقول: فكثرنا في ذلك، فصرنا نتحدث، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ فقلنا: يا رسول، نتوب إلى الله وإنما نتحدث بذكر الدجال. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال، من المسيح الدجال؟ فذكر الحديث، يعني أن ذكر الدجال هنا له سبب، وهو أنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم في وصفه ومجيئه وفتنته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من فتنته كثيرا، حتى أمر صلى الله عليه وسلم كل مصل من أمته أن يستعيذ من فتنته في كل صلاة. جاء أن فتنته أعظم الفتنة منذ خلق الله جل وعلا آدم إلى قيام الساعة، ولا بد أن كل نبي قد حذر أمته كما قال صلى الله عليه وسلم بذلك، غير أنه لا شك خارج في هذه الأمة ووقته قد حان وقرب، والله أعلم. ولكن الشرك الخفي على الصالحين أخوف من فتنته، وذلك للدواعي الموجودة في النفوس التي تدعو إلى جلب الشرك الخفي. وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفسيرا واضحا، فجعل الشرك الخفي هو الزيادة في العمل، إما زيادة صفة أو زيادة تطويل أو ما أشبه ذلك، لأجل النظر الذي ينظر إليه. ومعلوم أن هذا يقصد به حظ النفس، يعني إذا نظروا إليه يثنون عليه: فلان فيه كذا وكذا، وربما ينتفع بخدمتهم أو تعظيمهم أو تصديره في المجالس وتقديمه في الكلام أو ما أشبه ذلك. فالغوائل كثيرة في الواقع، فلهذا جعله مخوفا علينا بل على الصحابة أكثر من خوف المسيح الدجال، الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه واثقا بدينه ثم لا يزال حتى يتبعه، لأن فتنته عظيمة، حتى إنه يأتيه الرجل ويقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيتمثل له شيطانان، واحد بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، ويقتل الرجل ويمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم حيا، ويأتي الأرض ممحلة فيقول للسماء أمطري فتمطر، يقول لها أنبتي فتنبت، وغير ذلك من الفتن التي يخاف على الإنسان إذا لم يحمه الله جل وعلا ويعصمه منها. وهو أول ما يخرج يزعم بأنه يصلح، لأن الأرض امتلأت بالظلم والجور، يقول إنه يصلح الفساد الذي في الأرض وإنه يقوم بالعدل، فيتبعه أكثر الناس. ثم فيما بعد يزعم أنه نبي يوحى إليه، فيتركه كثير من أتباعه. ثم بعد ذلك يزعم بأنه رب العالمين إلى آخره. في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فجعل الدجال من الآيات التي إذا خرجت لا ينفع الإيمان، إذا آمن إنسان دخل في الإيمان لا ينفعه ولا يقبل منه. وهذا والله أعلم، لأن الآيات أصبحت ظاهرة جدا ترغم الناس على الخضوع لله جل وعلا والذل. وذلك أنه في أيامه يبدأ تغير الكون، فيصبح اليوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وهذا مثل طلوع الشمس المغربية. وفي هذا الحديث أنه سمى الرياء شركا خفيا. وبعض العلماء قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: قسم كبير مثل عبادة غير الله، أن يجعل لغير الله نوعا من العبادة، وهذا قد علم أن الإنسان إذا مات عليه أنه خالد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنواعه كثيرة. وهذا الكتاب وضع لبيان أنواعه. وقسم صغير وقد اختلف في تعريفه، فمنهم من عرفه بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر وليست منه، ولكن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا، فهناك أعمال وسيلة إلى الشرك الأكبر ولكن ليست من الشرك، مثل كون الإنسان يصلي لله جل وعلا عند القبر، فهذا من وسائل الشرك الأكبر وليس هذا أيضا من الشرك الأصغر ونحو ذلك. وقسم ثالث سموه الشرك الخفي، ومن العلماء من جعل الشرك اسمين فقط، قال شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر معلوم أنه صرف شيء من عبادة الله جل وعلا لغيره، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فعدل عن التعريف الجامع المانع إلى تعريفه بالأمثلة، لأنه امتنع التعريف عندهم كتعريف الشرك الأكبر، فقالوا كيسير الرياء وكالحلف بغير الله وكقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من إضافة الأمور إلى أسبابها. وقد يكون هذا من الشرك الأكبر حسب ما يقوم في قلب الإنسان وإرادته ونيته. أما الشرك الخفي فهو لا يخلو أن يكون أكبر أو أصغر، فليس هناك قسم ثالث بل هما قسمان: فالخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نعم اقرأ. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. تفسير آية الكهف، المراد بالتفسير هنا ليس ذكر بيان المفردات وبيان الأحكام التي تدل عليها الآية، بيان الأسباب وما أشبه ذلك، وإنما المراد ذكر الدلالة على ما أراد في هذا الباب، دلالة الآية على المقصود مما وضعه في الترجمة. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. جعل هذا أمرا عظيما مع أنه لا يفطن له، وكثير من الناس لا يتنبله، فهو أمر عظيم، وقد يكون الإنسان غافلا عن هذا الشيء، وقد يكون مثلا يعرف هذا ولكن لا يهتم به، لأن الناس في الواقع بالنسبة إلى عبادة الله جل وعلا أقسام، والمقصود بالناس الناس الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يكون منازعا لله جل وعلا في عبادته ويريد من الناس أن يعظموه، بل يريد أن يكون معبودا من دون الله جل وعلا، وإن كان هذا لا يكون صريحا، ولكنه يريد أن يطاع دون الله ويتبع دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال في أمره. وقسم آخر يكون متبعا له بدون اهتداء ولا نظر. وقسم ثالث يكون جاهل، وإنما يتخبط بجهل. وقسم رابع يعتمد على حكايات موضوعة مكذوبة، وكذلك حديث توضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبح يعتمد على شفاعة الأولياء والأنبياء وغيرهم. وربما يكون من هذا القبيل من عنده علم، فيكون فتنة لكثير من الناس، وكل هؤلاء الواقع خالفوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر عظيم في هذا، لأنهم كلهم مغرورون مغترون، إما يرون أنهم على هدى أو أنهم يرضون بما هم فيه عن الآخر. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني السبب لرد العمل وهو كمال غنى الله جل وعلا، وهل هذا هو السبب وحده أو أن من الأسباب أن هذا حق الله جل وعلا الواجب على العباد، وأنه إذا لم يكن لله خالصا فإن هذا الذي جعل لغيره نصيب منه لم يقدر الله حق قدره، ولم يعرف حقه، ولم يعظمه التعظيم الواجب، فاستحق المقت من الله جل وعلا، وأقله أن يرد عمله ويبطل. أسباب أنه خير الشركاء. خير الشراء هو أغنى الشركاء وخير الشركاء، يعني من الأسباب وليست هذه الأسباب، فإذا كان له شريك جل وعلا فهو الغني ويترك هذا العمل لذلك الشريك، ولكن هل الشريك له شيء؟ الشريك فقير لا يملك شيئا، هذا يدل على أن الذي أشرك في هذا العمل أنه جاهل ونظره قاصر، وأنه مغرور غره الشيطان وغرته نفسه، وأنه اعتاض عن جزاء الله وثوابه إلى ما لا شيء ولا قيمة له، ولكن هذه ليست هذه الأسباب كلها، هذا بعض الأسباب. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. إذا خاف الرياء على الصحابة الذين تلقوا الإيمان والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الإيمان في قلوبهم راس كرسوء الجبال، فكيف بضعفاء الإيمان وضعفاء العقول والذين تتعاورهم الأغراض الكثيرة؟ ألا يكون هؤلاء أشد خوفا على أن يقعوا في الرياء من أولئك الأفاضل؟ قل بلى والله. نعم. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل، يعني العمل لله، العمل أصله لله، ولكن طرى عليه صفة زائدة عن العمل الذي يعمله لله، وهو التزيين. والتزيين إما أن يكون بالتطويل أو بالتحسين، يعني تحسين الهيئة، حسن هيئته ويغض طرفه وما أشبه ذلك، أو يطيل الركوع والسجود والقراءة. وكذلك إذا كان العمل متعد نفعه هذا شيء كثير جدا، إما صدقة، إما تعليم، إما جهاد، إما دعوة إلى الله جل وعلا أو غير ذلك. كما مر معنا أن المؤلف رحمه الله يقول فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس يدعو في الظاهر إلى الله وفي الحقيقة يدعو إلى نفسه. هذا يقوله على قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله. قل فقوله إلى الله فيه التنبيه على وجوب الإخلاص لله جل وعلا. إن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، إلى أن يعظم وتكثر أتباعه، وكذلك يكون مشارا إليه بالعلم والجد والاجتهاد وما أشبه ذلك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكش، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني المقصود بالعمل أن يعمل العمل الذي وضع للثواب والهرب من العقاب فيعمله لأجل الدنيا حتى يكون هذا في المؤمنين. أما إذا كان مطلق العمل أراد به الدنيا هذا يدخل فيه الكافرين، وقد جاء أن الكافر يوفى أجره الذي يعمله في الدنيا فيها، يعطى عمله يعطى أجره في الدنيا. ولكن ظاهر جدا أن المؤلف يقصد بهذا من كان من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وممن استجاب دعوته في الظاهر. فيبقى أن يقال ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله وإنه عمل لأجل رؤية الناس، وفي الحقيقة عمل لنفسه حتى يثنوا عليه الناس ويخدموه ويعظموه، فهو يعمل لنفسه. أما هذا فهو يعمل للدنيا لغرض دنيوي، فيكون من هذا الوجه أعقل ممن يعمل لأجل رؤية الناس، لأنه عمل لنفع يحصل له. وهو الإنسان يعمل عملا صالحا، ومعنى صالحا في الظاهر، وإلا الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، يعمل العمل الذي وضع لطلب الثواب والهرم من العقاب، ولكن ليس له همة في جزاء الله جل وعلا ولا رغبة، وإنما همته ورغبته الحصول على الدنيا، مثل الذي يحج للمال أو يتصدق لأجل أن ينمو ماله ويصح بدنه ويحتمي بذلك أولاده وما أشبه ذلك. وذكر مثل من يتعلم لأجل أن يقوم بمدرسة أهله، أو أن يكون له الوقف الذي وقف على هذه المدرسة مثلا أو على المسجد وما أشبه ذلك، يعني يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا. وذكر نوعا رابعا قال إنه جاء عن السلف في معنى هذه الآية، وهو أن يعمل أعمالا يراد بها الطاعة في الظاهر ولكنه لا رغبة له في الآخرة، وإنما يقصد بذلك الحياة الدنيا فقط، يكون أخص من الأول. وذكر أشياء أخرى ثم قال يبقى أن يقال إذا عمل الإنسان أعمالا خالصة لوجه الله جل وعلا، مثل أن يصلي لله جل وعلا وأن يحج لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعمل هذه الأعمال يريد به الدنيا، ما الحكم في مثل هذا؟ يقول هو لما غلب عليه، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا أنه يذكر أصحاب الجنة الخلص وأصحاب النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، فيكون لما غلب عليه. أما الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يكون عبدا لما يقصده ويعمل من أجله، قد يكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا لملبوسه من الخميلة والخميصة، والخميلة كساء فيه خمل يعني أهداب، والخميصة نوع أيضا من الأكسية مخطط وهو معروف قديما. والمقصود أن الإنسان إذا عمل لأجل المال مثل الجهاد ومثل الحج وما أشبه ذلك مقصوده الدنيا، فإنه يكون عبدا لما عمل له، لأن الإنسان خلق عبد، فإذا لم يكن عبدا لله جل وعلا فإنه تستعبده مظاهر الدنيا، وقد يكون معبوده معنى يقوم بنفسه، وقد يكون شيئا متجسد فيكون معبوده مثلا رئيسه أو امرأته أو ما أشبه ذلك كما هو معلوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث: يجب أن يكون العبد عبدا لله خالصا ولا تتشعبه العبوديات الأخرى، فالمؤمن لا يجوز أن يتعلق قلبه إلا بالله جل وعلا، فإن كان له أغراض وحاجات فيجب أن يطلبها من الله جل وعلا، مثل المال والمركوب والملبوس وما إلى ذلك، يجب أن يكون طلبها من الله جل وعلا، هذا إذا كانت حاجاته تتعلق به، فيكون المال عنده بمنزلة مركوبه الذي يركب، ثم يقول بل يجب أن يكون بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، ولا يجوز أن يتعلق به قلبه فيأخذ شعبة من عبوديته. أما إذا كانت الأمور الدنيا لا يحتاجها فلا يجوز أن يلتفت إليها، فإن التفت إليها وتعلق بها فإنها إما أن تذهب بعبوديته الخالصة لله جل وعلا أو تضعفها، ويكون متشعب القلب متشتت الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، ومعنى تعس يعني خسر وهلك، والتعاسة ضد السعادة. وقوله وإذا شيك فلن تقش، يعني أنه إذا وقع في شدة لا يخرج منها ولا يتخلص منها، وهذا إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو خبر بأنه إذا وقع في مثل هذا فإنه لا يخرج منه. وقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، يعني طوبى لمن جعل عمله خالصا لله جل وعلا، ومن أعلى الأعمال وأرفعها الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام، كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر هذا مثالا للأعمال كلها، ثم ذكر ما يدل على أن هذا مشغول وقته كله في طاعة الله، فليس عنده فراغ في أن يلتفت إلى نفسه وأن يصلح شعره أو يزيل الغبار عن بدنه، بل عنده الوقت أغلى وأثمن من أن يضيعه في مثل هذا، فهو مجتهد ومجد في العمل في طاعة الله جل وعلا، ينتهز الفرصة ويغتنم الوقت قبل أن ينتهي، فهو مشغول عن نفسه. ولهذا قال أشعث رأسه، يعني أنه غير مرجل، بل هو متشعث متفرق، وهو غير مهتم به، لأنه يفعل الأهم والأعظم الذي به مرضاة الله جل وعلا وفيه حصول السعادة الأبدية. وكذلك قوله مغبرة قدماه، ثم ذكر أنه إذا كان في أي عمل أقيم به فإنه يقوم به على أتم الوجوه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن وضع في حراسة الجيش كان فيها قائما أتم القيام، غير غافل ولا ساهم ولا مقصر، وإن كان في الساقة فكذلك. فمعنى وهذا الأمران من أشد الأعمال. ثم أخبر أيضا أنه لا يهتم بمناصب الدنيا ولا بأمورها، ولهذا يكون غير معروف وغير مأبوه له، فإذا استأذن على الأمراء والكبرى فإنه لا يؤذن له، لأنه لا يريد مناصب الدنيا ولا يريدها، وإنما يريد وجه الله جل وعلا، فهو عندهم خامل لا ذكر له. قد جاء في صحيح مسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر أنه أيضا إذا شفع لا يشفع، ومثل هذا لا يشفع إلا في طاعة الله جل وعلا، ومع ذلك لا تقبل شفاعته ولا يشفع. فهذا صفة مدح وثنى يقابل السابق الذي يكون عبدا للدنيا، الذي يريد الظهور والسمو والعلو، أما هذا لا يريد إلا طاعة الله جل وعلا، وإن ترتب على ذلك خموله وكذلك إبعاده عن الناس، وربما كان يقصد ذلك. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. هذا عام، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، ولكن إذا كانت الدنيا تأتي تبعا وليست هي المقصودة بأصل العمل فهذا لا بأس به، كما قال الله جل وعلا في صفة الصحابة في قصة وقعة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذه الإرادة جاءت تبعا، وإلا الذي أخرجهم هو قصد إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله والدفاع عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية تفسير آية هود. نعم، سبق معنى التفسير أنه يقصد بذلك الدلالة على المعنى الذي أراده، يعني وجه الدليل من الآية للباب. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، يعني أنه لا يسجد للدينار ولا يصلي له ولا يذبح له وينذر له، وإنما يعمل من أجل الحصول عليه، فإذا كان عمله من أجل ذلك سمي عبدا له. وعبر بالمسلم لأن الخطاب يدل على هذا، أنه في المسلم، لأنه ذكر الأعمال التي شرعت للمسلمين. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني هذا تفسير للعبودية، يعني أن رضاه تبع الدنيا، إذا حصلت له رضي وإن لم تحصل سخط، ومقتضى السخط أنه يترك العمل ولا يستمر عليه، فيكون عمله من أجل حصول الغرض الذي قصده. الخامسة قوله تعس وانتكس، يعني هل هذا تعس وانتكس خبر أو دعاء، أو أنه يشمل هذا وهذا؟ فإذا كان خبر فهو خبر صدق وحق لا بد من وقوعه، وإن كان دعاء فهو مستحق لذلك وهو أهل له. السادسة قوله وإذا شيك فلم تقش، يعني إذا وقع في شدة لا يخرج منها فهو يعامل بنقيض قصده كعادة الله جل وعلا في عباده جزاء وفاقا. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.